أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. استكم بحول الله وقوته هذا الكتاب المبارك تابع العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو يتكلم عن الاعتقاد في صفات الله تبارك وتعالى. تمام كده؟ يعني جانب تخصصي في جانب تخصصي، تخصص في تخصص يعني، او تفصيل في ايه، في تفصيل يعني. اما التفصيل الاول فهو يتكلم اخذ جانب الايمان، كلام عن الايمان بالله تبارك وتعالى من ضمن الاركان الست، فهو لا يتكلم عن في الايمان عن اركان الستة جميعا، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر، لا يتكلم عنها جميعا، انما يتكلم عن جانب الايمان بالله، وخاصة الكلام في صفات الله تبارك وتعالى. ونحن في أمس الحاجة حقيقة في هذا الزمان إلى يعني مثل هذا، أولا يعني وفي كل زمان يعني، وخاصة يعني في مثل هذا الزمان، أولا حتى نتعرف على ربنا تبارك وتعالى، وهو أجل معروف وأعظم يعني من يعرف تبارك وتعالى، ومن يعرف به تبارك وتعالى. وكما ذكرنا في المرة الماضية يعني أعرف أحد بالله هو الله تبارك وتعالى، وأعرف أحد بعد رب العالمين تبارك وتعالى أو من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فإذا أردنا أن نتكلم عن الله تبارك وتعالى فعلينا أن نرجع إلى كلامه سبحانه وتعالى، هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. عاوز أعرف ربنا سبحانه وتعالى أعرفه من كلامه تبارك وتعالى. جميل. وكذلك بعد ذلك من كلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلام جميل. وقفنا عند قول الشيخ رحمة الله عليه، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. يعني هناك صفات لله تبارك وتعالى قد أثبتها لنفسه. جميل. وهناك صفات قد نفاها عن نفسه، صفات فيها نقص ربنا سبحانه وتعالى ينفيها عن ايه، عن نفسه. جميل. كما سيأتي معنا ان شاء الله. يبقى في حاجات ربنا بيثبتها، بيقول انا فيها هذه الصفة، وفي الصفات يقول معاذ الله، تمام، الله تبارك وتعالى منزه عن ان تكون فيه هذه الصفة، انها صفة نقص، والله تبارك وتعالى له الكمال في كل شيء تبارك وتعالى. ماشي يا جماعه؟ يبقى صفات ربنا عباره عن ايه، صفات ثبوتيه وصفات منفيه. ماشي يا جماعه؟ في صفات بنثبتها لله وصفات بننفيها عن الله. ماشي؟ كما سياتي معنا ان شاء الله. فيقول فلا عدول لاهل السنه والجماعه عما جاءت به المرسلون، فانه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلنا الله واياكم منهم ومعهم. تمام. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. تمام كده؟ الشيخ بقى بيبدأ إيه؟ عشان زي ما قلنا يريد أن يعرفنا بالله تبارك وتعالى، فبيأتي بكلام الله تبارك وتعالى، فهو أفضل الكلام وأفضل وأحسن وأصدق ما وصف به الله تبارك وتعالى. فيقول ما جاء في سورة الإخلاص التي تعدل إيه؟ سورة الإخلاص تعدل إيه؟ تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، حيث يقول سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا جاء في سبب نزول هذه السورة أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صف لنا ربك، بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ صف لنا إيه؟ فصف لنا ربك، أنت عمال تكلمنا عن ربك وما تعبدوش إلا هو، طب وصفه لنا كده. فقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تبارك وتعالى قل لهم يا نبينا هو الله أحد. تمام. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام. طيب قل، يعني قل يا نبينا هو الله، الله هو الإله المستحق للعبادة. تمام. كلمة الله دي هو الإله، يعني إذا أردنا أن نعرف كلمة الله فنقول هو الإله المستحق العباد الذي تألهه القلوب، تألهه أي تحبه محبة عظيمة. جميل كده؟ ده معنى كلمة إيه يا جماعة؟ كلمة الله، تمام كده؟ الإله الله جاء من كلمة إله، ماشي؟ ورب، رب العالمين مثلا من الرب، الرب. فالرب حاجة وخبالك لها معاني في اللغة، والإله لا معنى فيه، لا يوصف بالله إلا الله سبحانه وتعالى رب العالمين، تمام كده؟ أما الرب فقد يوصف بها الله وقد يوصف بها غيره من البشر، بس طبعا كل على قدره، تمام كده؟ فيقال فلان رب البيت أي صاحبه ومالكه، تمام كده؟ أما لا يقال على أحد الله إلا رب العالمين تبارك وتعالى الإله المستحق للعباد، ماشي يا جماعة؟ يبقى الله، قل هو الله أي الله أي الإله المستحق للعباد الذي تألهه القلوب وتشتاق إليه وتحبه محبة عظيمة. فأصل الإله كلمة أله يأله، بيقولوا في اللغة العربية كده أله يأله الفصيل إلى أمه أي يشتاق إلى أمه، يشتاق، تمام كده؟ الفصيل اللي هو إيه؟ الجمل الصغير أول ما بيتولد، في عادة عند العرب كده أول ما يتولد الجمل الصغير بيعملوا إيه؟ يودوه في مكان بعيد عن أمه فترة كده، ثم يأتون به بعد فترة، فقبلك فسبحان الله عاطفة والفطرة إنه بيحن إلى أمه فيجري عليه، تمام كده؟ فيقول لك أليها الفصيل إلى أم أليها، تمام كده؟ يعني اشتاق إلى أمه فيجري عليها كده يعني محبة لها وشوقا إليها. فدي كلمة إله يا جماعة، من صحبة كلمة الله دي، يعني الإله المستحق للعبادة الذي يحب محبة عظيمة الذي تشتاق إليه القلوب سبحانه وتعالى جل جلاله. كلمة إيه؟ قل هو الله. طيب الله أحد، هو الله أحد، أحد أي لا ثاني له تبارك وتعالى في إيه؟ في كل شيء. أولا في ذاته، يعني الإله المعبود هو واحد فقط، لا ليس هناك إله ثاني يعبد يستحق العبادة، تمام؟ في ذاته وفي أسمائه، فيش حد له أسماء مثل أسماء الله، تمام كده؟ الله أحد، تمام؟ واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، ليس هناك صفات مثل صفاته تبارك وتعالى. لما كده معنى كلمة يا جماعة أحد، تمام؟ هيجي معنا برضو إيه تأكيد لهذا الكلام في الآية الأخيرة، يعني قل هو الله إيه أحد أي واحد في ذاته، ليس هناك إله غيره، هو واحد بس، فيش حد معاه تاني بيتحكم في الكون، بيتصرف فيه، بيأمر وينهى، تمام كده؟ واحد في ذاته، واحد في أسمائه، مش حد له أسماء مثل أسماء الله تبارك وتعالى، واحد أيضا في صفاته تبارك وتعالى. ده معنى كلمة إيه؟ أحد، تمام كده؟ أي لا ثانية له تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، الله يعني الإله المستحق العبادة، زي ما قلنا بقى اللي إحنا ما قدمنا فيه في اسم الله الله، تمام؟ الله الصمد، يعني الصمد؟ طبعا كلنا حافظين الآيات دي، بس من العيب إننا نكون إيه مع كثرة تكرارها والصلاة بها ثم لا أعرف معناها. أنا بقالي سنين عمال أقرأ الآيات دي، ثم من العيب ألا أعرف معناها، لازم الواحد يبحث ويتعلم ويسأل. ما معنى الله الصمد؟ الصمد الذي تصمد إليه القلوب، تمام؟ أو يصمد إليه الخلائق، يعني يصمد إليه يعني يتوجه إليه الخلائق، كل الخلائق مفتقرة إليه وهو سبحانه غني عن العالم. كلمة الصمد دي لها معاني كثير، ذكر لها المفسرون معاني كثير، منها بالمعنى اللي هنا ده، يبقى كل الخلائق بتفتقر إليه، أما هو غني عنهم جميعا سبحانه وتعالى. من معناها تاني قالوا الذي لا جوف له، الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، تمام كده؟ الله الصمد. من معاني أيضا قالوا الذي كمل سبحانه وتعالى في كل شيء، فهو عظيم كمل في عظمته، حليم كمل في حلمه، تمام كده؟ سيد كمل في سؤدده تبارك وتعالى، كريم كمل في كرمه، يبقى له الكمال في كل ايه؟ في كل ايه شيء. دي من معاني كلمة ايه؟ الله الصمد، ولها معاني اخرى يعني، ماشي يا جماعة؟ يبقى الله الصمد تصمد اليه الخلائق، تلجأ اليه، تفتقر اليه، تمام؟ اي الذي لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، لا يعني ده برضه من كمال غناه وكماله تبارك وتعالى، ان اي حد بيحتاج لأكل وشرب او يحتاج لشيء اصلا فهو فقير. زي ما قلنا قبل كده تعريف الغني ايه؟ الذي لا يحتاج إيه؟ إلى شيء، تمام كده؟ أما الفقير الذي يحتاج إلى شيء فأكثر، شيء فأكثر، محتاج شيء فأكثر يبقى إيه؟ فقير. طول ما هو محتاج يبقى إيه؟ فقير، محتاج شيء مستغني يبقى غني، ما فيش حد كده إيه؟ الله ربنا سبحانه وتعالى، تمام كده؟ وقال موسى إن تكفروا وأنتم من مثل الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وإن تولوا فها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخ. بعد الناس بتقول له تعالى يا عم الشيخ الدرس، تعالى الدعوه الى الله، تعالى الاعمال خير وبتاع، مش فاضي والله، يعني هو فاضل عنده وقت وعنده مساحة وعنده يستطيع. طب انظر بمالك، لا يبخل، فمنكم من يبخل، إما يبخل بماله أو يبخل بوقته على أعمال الخير وعلى رضاء الله تبارك وتعالى. تمام؟ قال الله ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أنت اللي محتاج أصلا، وأنت ما بتسأل للعمل للدعوة إلى الله لأي طريق خير، أنت تحتاج إلى هذا. ما أطمع أمي وسعيدها وبرها وكذا، ده أنا اللي محتاج أصلا، أنا برها مش هي اللي محتاجاني. لا لا، لازم يا جماعة المفهوم إيه، يتبقى أنا الفقير المحتاج إلى مثل هذا الخير. طب فإن استغنيت فالله أغنى. قال الله عز وجل ذلك بأنه كان تتم رسلهم بالبينات، فقالوا إيه؟ فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. تمام كده، شفت دي كأنه إيه رماهم كده، فكفروا وتولوا إيه واستغنى الله. ربنا مستغنى، والله غني إيه؟ غني حميد سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعة، غني حميد. طبعا ليس كل غني حميد، طبعا لما في اسم من أسماء الحسنى بيضاف إليه اسم تاني تعرف إن إيه؟ إن ده إضافة فيها تخصيص شوية. يعني ليس كل غنيا، ليس كل غني يكون حميد. حميد يعني محمود تحمده الخلائق، أما الله عز وجل غني حميد. يا غني مستغنى عن خلقه، وفي نفس الوقت اللي هيعمل خير هيحمده عليه ويشكره عليه. تمام كده؟ تبارك وتعالى. هو غني أيضا وهو يلطف بعباده. في غني اتكبر على الخلق، على الفقراء، والله المثل الأعلى. قال الله عز وجل في سورة وربك الغني ذو الرحمة، سورة إيه؟ سورة الأنعام. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم، خلي بالك حضرتك بقى، ويستخلف من بعدكم ما يشاء. ممكن ربنا، أنت مش عارف تشتغل لله للدين، ربنا يذهبك ويستخلف من بعدكم إيه؟ ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ماشي، زي ما ربنا أنشأكم من ذرية آبائكم يعني. تمام، ممكن برضه يذهبك، خلاص مش عايز تشتغل الدين، مش هتوصل الدين، خلاص روح. تمام، وربنا يأتي بقوم آخرين أحسن منك. تمام كده، وأنت تولى ويستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا إيه أمثالك. واخد بالك، كما أنشأكم، بس ربنا من لطفه في غناه إن هو غني حميد بقى. تمام كده، إن هو بيلطف بعباده، ممكن يستبدلهم على طول بس بيلطف بيهم ويصبر عليه. ممكن يشتغل بكره، يمكن يشتغل للدين بعد بكره، طب يمكن يبذل بعد معايا كده، بيلطف سبحانه. انما في غني مش هتشتغل مثلا، جايب صنايعي ولا حاجه، فالصنايعي مش ايه اتاخر عليه يوم يومين، خلاص يلا جيب غيره على طول، ايه انت فلوسي. واخد بالك، والله مثلا، اما الله عز وجل فيلطف بعباده. واحد مش عاوز يشتغل للدين بيحلم عليه ويصبر عليه مره واثنين وثلاثه لحد ايه هتيجي، ما جاش بقى خلاص وأبى وأعرض، خلاص الله عز وجل يستبدل. نسأل الله العافية والعافية يا رب، عافينا وإياكم. تمام كده، يبقى الله الصمد لم يلد ولم يولد، ده إيه بقى صفات منفية عن مين؟ عن الله. تمام، يبقى قلنا في صفات ربنا في إثبات وفي إيه نفي. من الصفات المنفية أنه نفى عن نفسه أنه الولادة، أنه لا يلد سبحانه وتعالى. جميل، تمام كده، فليس له ولد. تمام، ومن زعم ذلك فقد كفر. تمام، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. تمام، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت المسيح، وقالت نصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، يعني يساوون قول الذين كفروا من قبل. بيقولوا زي الكفار بالضبط، بيقولوا زي الكفار بكفر، والعياذ بالله. قاتلهم الله أن يؤفكوا، اتخذوا احبارهم وربانهم الى اخر الايات يعني. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. تمام، فالمقصود ايه يا جماعه؟ يبقى لم يلد، ينفي عن نفسه انه ولد تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه. مش انت بتقول ان فين الصاحبه؟ ليس له صاحبه ولا ولد تبارك وتعالى، منزه عن هذا كله. طب احتاج ولد ليه؟ اما الذي يحتاج الى ولد يحتاج فهو فقير، اما الله غني عن العالمين. كذلك ربنا قال ايه لما اتكلم عن سيدنا عيسى؟ قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. اللي فات بقى الكلام اللي فات اللي هو ايه، ان عيسى قال ايه اني عبد الله. اول كلمه سيدنا عيسى نطقها هو لسه في المهد، اني عبد مش ايه مش رب، ولا قال انا ابن الله، لا ايه عبد الله. اتاني الكتاب وجعلني نبيا. وفي الاخر قال ايه؟ يوم والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت، يعني بيقول لهم انا اموت، ينفع في اله يموت؟ تمام، ويوم ابعث ايه؟ يوم ابعث ايه؟ قال يوم ولدت، في اله يولد. تمام كده، فقال الله ذلك عيسى، هو ده عيسى ابن مريم بقى، قول الحق الذي فيه يمتر. ما كان لله ان يتخذ من ولد، سبحانه منزه عن النقص، اللي عاوز ولد ده اللي ايه النقص كمان كده الناقص زينا امثالنا احنا اللي محتاجين ولد يساعدك يشيل عنك وخدنا وني يا ابني هات يا ابني واعمل وسوي تمام يا بنتي اقفي مع عمك وبخي مع عمك يا بنتي في ضيوف مش عارف ايه انما ربنا يحتاج ولد ليه اذا قضى امرا فانما يقول له كن يا جماعه انت موضوع ايه فاهمني الولد هساعدك هيقف معاك هتذكر بذكره انت فاهم الفكره يعني مثلا يعني مش هحتاج فيها بس ايه لو الولد كان كويس محترم وبتاع وعامل خير انت ابن مين يا ابني الله يبارك في ابوك يا ابني عارف يا ربي يا ابني فايه فامدح بمدح ابني وخبال هذا فهذا المعنى الملاحظه اللي يحتاج مدحا من احد فخبال هذا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن ايه عبدا قد احصاهم عدا وكلهم اتيه تمام يوم القيامه فردا لم يلد ولم يولد ليس له والد تبارك فهو الاول ليس قبله شيء تبارك وتعالى ولم يولد فليس له والد سبحانه وتعالى جل جلال الله بل هو رب العالمين إلههم خالقهم منشئهم من العدم لم يكونوا شيئا أبدا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إيه؟ شيئا مذكورا تمام لم يلد ولم يولد ولم يكن له بنفي برضه كفوا أحد بتوع رب إيه شو جوائز في جوائز بس للناس بتوع المسابقة صلى الله عليه وسلم لعلكم تتعجبون من كثرة الأطفال اليوم فإنهم جاءوا لاستلام الجوائز ربنا يدينا ويديهم يا رب نعم اسم يكن اسم ولا خبر رايق كمان جايزة مش بارك الله فيك اسم يكن فعلا ولم يكن لو في غير القرآن بقى ولم يكن أحد كفؤا له سبحان الله كده ما تجيبها كده توصلك سهلة شوية بس ربنا جابها طبعا بطريقة أحسن حتى يكون فيها تخصيص تمام كده ولم يكن أحد كفؤا له حد مكافئ ليه أبدا سبحانه وتعالى تمام كده أنت عاجبك مين؟ عاجبك فلان جميل شكله حلو كده ولا فلانة شكلها حلو الله هو الجميل تبارك وتعالى جماله أعظم هو خالق هذا الجمال عاجبك كرم فلان كريم قوي عمال يديك ويعطيك ويساعدك ويقف جنبك الله الذي سخره لك تبارك وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم الله تبارك وتعالى ماشي يا جماعة فإذا كنت أنت متعجب من حاجة مش حد مكافئ لله أبدا ولا نظير له ولا ند مش حد مكافئ كفوا يعني نظير وند ومماثل لله تبارك وتعالى ماشي يا جماعة ولم يكن له إيه كفوا أحد أي مكافئ له ولا نظير له ولا سمي ولا عديل يعني نفس الصفات نفس صفات الله حاشا لله تمام كده بل هو الإله وحده لا شريك له رب العالمين وكل ما سواه مربوب مألوه يعبد رب العالمين تبارك وتعالى خاضع له تبارك وتعالى ولله يسجد ايه من في السماوات والأرض ايه طوعا وايه وكرها كله بيسجد لله تمام كده طوعا وايه وكرها يا شباب الرجاله اللي بيتكلموا دول صلى الله عليه وسلم والله يسجد من في السماوات والارض هل كل الناس يا جماعه بيسجدوا لله كل اللي في السماوات والارض بيسجدوا لله ولا في ناس ما بتسجدش مش كله صح ولا لا قال الله عز وجل وكثير من الناس تمام كده طب ما ربنا بيقول ولله يسجد من دي مش عموم اهو تمام كده عموم الشموخ قال ايه طوعا وكرها شوف الحته الجاري وظلالهم فمن لم يسجد لله طوعا سجد ظله كرها الله اكبر قول الله اكبر يا شيخ ظله يسجد غصب عنه هو انت مش تسجد مش عاوز تسجد لله وتذل له ظلك هيسجد غصب عنه تمام كده كل قد علم صلاته وايه وتسبيحه جميل كده والله عليم بما يفعل سبحانه وتعالى ماشي يا جماعه يبقى ولم يكن له كفوا احد ده شرح سريع كده ايه بصوره الاخلاص مهمه جدا ان نعرف السورة دي بتاعتي سورة القرآن قطب الإسلام توحيد تكلم عن الله صفاته وأسمائه تبارك وتعالى ماشي يا جماعة فده ثلث القرآن يعني ثلث القرآن بيتكلم عن موضوع ده موضوع التوحيد توحيد الله أما الثلث أما الثلثين الباقيين فتكلم عن الوعد والوعيد الجنة والنار يعني والثلث الثالث يتكلم عن الأحكام حلال والحرام تمام وكله في الآخر برضه راجع ليه لتوحيد الله برضه ما هو الحلال والحرام ليه عشان الاله اللي انت بتعبده وحده ولا شريك له تخضع له وتستسلم له فاذا قال هذا حلال احللته واذا قال هذا حرام انتهيت واخد بالك هو ده تطبيق عملي للتوحيد طب جانب جانب الوعد والوعيد ليه؟ ايه علاقته بالتوحيد؟ علاقة الجنة والنار والوعد والوعيد بالتوحيد؟ اللي الموحد يخش الجنة وغير الموحد إن النار، ده ثواب الموحد، الجنة ثواب الموحد ماشي؟ وغيره. يبقى كل القرآن أصلا موضوع الأساسي هو التوحيد، تمام كده؟ هو العلماء قسموا زي ما بقول لك القرآن ثلاث أتلاف، عشان أكيد قالوا ثلث الإخلاص ثلث القرآن ليه؟ عشان بيتكلم عن التوحيد، التوحيد الوعد والوعيد الجنة الوعد والوعيد والأحكام الحلال والحرام ماشي؟ ماشي عم محمود؟ قولهم تاني؟ التوحيد تمام، الوعد والوعيد سهله اهي تمام كده، الحلال والحرام ماشي سهله. نقولها ثاني، التوحيد الوعد والوعيد، الوعد اللي هو الجنه بيوعد بالجنه، الوعيد اللي هو التهديد تمام كده، الحلال والايه. القران كله بيتكلم في الثلاث اقسام دول. قلنا الوعد والوعيد اللي هو الجنه والنار، بيقول لك ثواب الموحدين برضه راجع كله للتوحيد، قصدي يعني ثواب الموحدين الجنه، ثواب غير الموحدين النار، عافانا الله واياكم تمام كده. طيب الجانب الثالث اللي هو ايه؟ الاحكام الشرعيه اللي هو الحلال والحرام، ده تطبيق العمل الموحد بقى. الموحد نقول لا اله الا الله، يقول له الهك اللي انت بتعبده، بيقول لك الربا حرام، يقول سمعنا وطاعه، انا بعبده بقى لوحده ولا شريك له، مش بعبد هوايا. لو انا بعبد هوايا هبدا اكل في الربا واكل في اموال الناس واخد رشوه، واخد بالك، وحاجه مش بتاعتي اقوم رايح سارقها من الشغل والعمل وبتاع. يا عم انت مش واحد لا اله الا الله، ولا لا انت هواك اللي بتعبده، وبتعبد هواك، تعبد ربنا ولا هواك؟ لا بعبد ربنا، خلاص ربنا حرم عليك هذا فانتهي، وما نهاكم عنه فايه فانتهوا، اتقوا الله ان الله شديد العقاب، خلاص كده. هو ده يبقى الوعد والوعيد، ده ثواب، ثواب الموحدين خلاص، والحلال والحرام ده التطبيق العملي لايه، تطبيق العملي للموحدين تمام. يبقى راجع موضوع القران كله فيه للتوحيد، والدين كله للتوحيد ماشي يا جماعه. بس هو بنتكلم كجانب كلام واحاديث وايات، ثلث الايه، ثلث القران اللي هي ثلث الاخلاص تعدل ثلث القران ماشي من الجانب ده خلاص. ويقول الشيخ وما وصف به نفسه في اعظم ايه في كتابه، حيث حوثي يقول اعظم ايه في كتاب الله هي ايه؟ ايه الكرسي، ايه الكرسي. والسنه ان احنا نقولها، انت يا ابا معلش في حته كده، قل والله احد بالاخلاص، سوره الاخلاص. السنه ان احنا نقولها كم مره في اليوم والليله بالفرائض والسنن؟ يعني طبعا ما فيش فرائض، في فرائض في يعني، هل يجب علي ان اقرا سوره الاخلاص في يوم؟ يجب، لو ما قراتهاش يبقى حرام. السوره الوحيده اللي يجب علي ان اقرا ايه؟ فاتحه بس تمام كده، وما بعد الفاتحه مستحب، وما بعد الفاتحه قراءته ايه؟ قراءته مستحب. مش معنى ذلك ان احنا نسيبه بقى لا، بس يعني ده ايه؟ ده حكم شرعي كحكم. لو واحد صلى، ما حكم الصلاه من صلى ولم يقرا الا الفاتحه فقط؟ صلاه صحيحه ماشي، ولو تعمد ذلك، ولو تعمد خلاص. طيب 15 مره، طيب نعدهم كده، قول والله احد، ثلاثة بعد الفجر، بعد الفجر في اذكار الصباح يعني قصدك، ولا بعد صلاه الفجر ماشي. لا خلينا بس في الصلوات الاول، الصلوات الخمسه كم؟ ماشي، ثلاثة بعد واحدة بعد كل صلاة، وثلاثة بعد الفجر، وثلاثة بعد المغرب، يبقى كده كام؟ ثلاثة وخم وثلاثة وثلاثة، ستة وثلاثة تسعة، تسع مرات في الصلوات الخمسة. طبعا في رواية إن هي مرة واحدة في كل صلاة وخلاص، برضه عشان نبقى إيه؟ خلينا في الإيه؟ معلش سامحوني يعني، خليكم معايا المرة، خلينا في الرواية اللي هي إيه؟ اللي هي مرة واحدة بعد كل صلاة، ماشي؟ يبقى كده خمسة بعد كل صلاة، خمس مرات، ماشي؟ ماشي، في أذكار الصباح كم؟ ثلاثة، وأذكار المساء ثلاثة، يبقى ستة، ستة وخمسة 11، وثلاثة قبل النوم، قبل النوم أذكار النوم صح ولا لا؟ أذكار ما قبل النوم يعني، يبقى كده كام؟ 14، أوكي 14 كده، 14 مرة. في تاني؟ في السنة الله يبارك فيك، سنة الفجر وسنة المغرب تمام؟ مرة في سنة الفجر اللي هو الإخلاص، الكافرون والإخلاص تمام كده، يبقى كده كام؟ 15. ومره في سنه المغرب اللي هي البعديه، سنه المغرب البعديه السنه انت تقرا الكافرون والاخلاص تمام، يبقى كده 16. ومره في الوتر تمام كده 17 مره بتقول قل هو الله احد، ده على اقل الايه العدد، لو زودنا شويه 2 كمان و2 يبقى 4، 4 و17 كام؟ 21 مره بقول قل هو الله احد تمام كده. واجي ايه؟ اصل المدير يا عم احد، احد يا عم لم يكن له كفوا، مش حد مكافئ ليه؟ انت معلق قلبك بالمدير ليه؟ لو احنا والله يا جماعه نركز مع الاذكار بس والله هتظبط لنا الدنيا كلها. بس الواحد يركز. ما اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك، ها، ولا قلتها 10 مرات بس الصبح 10 مرات 20 مره في اليوم، واجي اقول اصل فلان بس لو ما خلصليش يا ابن الراجل بيقول له الملك له وحده ولا شريك له، وبرضه فلان اللي يخلص لي ماشي انت تروح له كسبب ماشي، وبعد اذن حضرتك مش هتذلله بقى ابوس ايدك خلصني مش عارف. يا عم الله يرضى عنك يا عم، انت تطلب منه بعزه كده بعد اذن حضرتك مش عارف ايه، طب انا مش مخلص لك حاجه وبقى بيني اذا خلصتها جزاك الله خير تمام كده. وفي نفسي مش انت اللي تقوش، ده مين؟ ده مين اللي ربنا اللي يقوش سبحانه وتعالى، له الملك مش ليك انت. صح ولا لا؟ قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين، قالوا اهو قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فكلمه ربنا تمشي لان له الايه؟ له الملك. لم يكن له كفوا ايه؟ مش حد مكافئ ليه؟ ماشي يا جماعه، هي دي بقى الاخلاص ده. خلينا ايه؟ عايش في حته ثانيه خالص تاني، الناس كلها عايشه في حته وانا عايش في حته خالص. موحد، واحد بس. موحد دي يعني واحد بس، عايش مع واحد بس. طب نشوف ايه الكرسي ونختم بقى ان شاء الله. ماشي. يقول الله عز وجل الله، واحنا اتكلمنا عن اسم الله الله. ماشي يا جماعه، لا يوصف به الا الله، الاله الذي يعبد وحده يستحق العباده وحده لا شريك له. تمام كده، الذي ايه؟ تشتاق اليه القلوب وتحبه محبه عظيمه. ماله بقى يا رب؟ بدا الله ماله يا رب؟ ما يعني ما لك من صفات؟ خلي بقى كل الايه دي ليه اعظم ايه يا عم زياد؟ عشان الايه كلها بتتكلم عن ربنا، ما فيهاش كلام عن حد غير ربنا خالص. تمام كده، يعني ايه الكلام كله عن ايه؟ لان اول الله لحد العلي العظيم. فلو جمعت اول حاجه كده مع اخر حاجه الله العلي العظيم، هتعيش بقى في الكون كده حياه ثانيه خالص. سيدي الذي اعبده هو الله العلي العظيم، العلي على كل حد، عظيم عن كل حد. اي حاجه عظيمه انا شفتها الله اعظم منها تبارك وتعالى، اكبر واجل تبارك وتعالى. الله لا اله الا هو، اي لا يستحق العباده الا ايه؟ الا هو. لا بوزه بقى ولا البقر ولا الفران، اعوذ بالله، كل دي معبودات والعياذ بالله تعبد من دون الله. صح ولا؟ شفت الفيديو اللي كان منتشر كده من حصل سيول باين مش عارف في حته كده في الامارات باين ولا فين، فاذا بالله كان في صنم كده محطوط وايه مزينينه وبتاع كده مرمي في الميه كده وجماعه في مكان تاني برضه الصنم مش عارف وقع ولا بتاع قعدوا ايه يحذفوه بالحجاره وبتاع، واخد بالك؟ فالمقصود الله المستعان، ما هذه؟ سيدنا ابراهيم لما راح يعمل اختبار لقومه كده قال ايه؟ فلما جن عليه الليل راى ايه؟ راى كوكبا، قال هذا ربي، فلما افل قال له هو بيقفل ولا ايه؟ تمام؟ ده فاتحين دكانه على راي بعض الناس يقول لك فاتحين دكانه ده بيقفل، قفل يعني ايه يا جماعه؟ قفل ها؟ غاب. ايه ده، هو ربنا بيغيب؟ تمام كده؟ يا مرحبا. هو ربنا سبحانه وتعالى بيغيب يا جماعه؟ ينفع يغيب عني؟ راح ادور عليه؟ واخد بالك؟ عارف انت اللي ايه؟ قوم سيدنا ابراهيم برضه لما جم بيدوروا على الالهه بتاعتهم فلقوا كلها ايه؟ متدشدش. قالوا ايه؟ قالوا انكم انتم الايه؟ الظالمون. انكم انتم الظالمون يعني ايه؟ يعني ينفع تسيب الاله بتاعك من غير حراسه؟ ده انت يا راجل حرام عليك والله. واخد بالك؟ بيقول له كده يعني ينفع اولاد الذين تسيبوا الالهه بتاعتكم من غير حراسه كده؟ ومين اللي بيحرس مني يا عم الحاج؟ انا الهي بيحرسني بيحفظني. تمام كده؟ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. يكلؤكم يعني الكلى اللي هو الحراسه والحفظ. تمام كده؟ فهي دي الفكره، يعني انت بتحفظ ولا بتحفظ؟ معايا كده؟ الله لا اله الا هو، لا يستحق العباده الا هو. تمام؟ ايه الحي القيوم، خلاص ماشي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل يا اخوه بحول قوته. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لازم الايه يا جماعه دي يعني تاخد نصيب ورصيد عظيم جدا في حياتنا. آية الكرسي ده من أعظم آية في كتاب الله. الآية دي بعدها ربنا قال إيه؟ لا إكراه في الدين. ما ينفعش أكره حد بقى، واحد تعرف على الله بهذه الصفات ولم يعبده فلا فائدة من إكراهه. لا فائدة. يا جماعة الذي يتعرف على الله بهذه الصفات العظيمة جدا يعني وجب له أن يخلص له في العبادة، أن يجتهد في عباداته فعلا. الله لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو. ثم ذكر الله عز وجل عدة صفات بقى توجب استحقاقه للعباد. فقال ايه بقى؟ الحي. تمام كده؟ الحي. الحي يعني ايه؟ ما قالش، خلي بالك ربنا ما قالش الله لا اله الا هو حي. في فرق أو في فرق يا طبعا. الحي أي وحده الذي يستحق أن يوصف بالحياة. طب احنا أحياء برضو مش فيه. لا أنت حياتك ناقصة، كنت في عدم وتصير إلى زوال، لم يكن شيئا مذكورا، ثم بعد ذلك كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وليه ترجعون. معايا كلام بقى. قال الله تبارك وتعالى كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجه الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوحيد الذي يبقى هو الله تبارك وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لا، الله عز وجل ينادي يوم القيامة فيقول لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد. ليه؟ كل ما تخيلوا يا جماعة، كل ما الملائكة ماتت، الإنس ماتوا، الجن ماتوا، كل ما، وبقي الله تبارك وتعالى. حتى في بعض الأحاديث أين ملوك الأرض؟ أين ملوك، فين فين الملوك بقى اللي كانوا عمالين يقولوا، اللي يقول أنا ربكم الأعلى، واللي يقول كذا، فأين ذهبت؟ تمام كده. الله لا إله إلا هو الحي، لا هو الحي، له الحياة الكاملة، لم يسبقها عدم ولا يلحقها إيه، ولا يلحقها زوال سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الأول، ليس قبله شيء. جاء جماعة من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، اسمع الحديث ده يا عم زياد ركز معايا، قالوا يا رسول الله ما أول الأمر، والأمر اللي احنا عايشينه ده بدايته إيه، بداية الموضوع اللي احنا عايشينه الحياة دي كلها إيه. شوف الرسول قال إيه صلى الله عليه وسلم، قال كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى. بس مصطفى بقى صاروا كلام بقى، كان الله يا جماعة انت بتخيل ليه يا جماعة، بالله عليك وجيد عاوزين نتخيل المعنى ده، كان الله ولم يكن شيء غيره، فيش اي حاجة عم زيادة، زي ايه كده، لا في عرش ولا في ماء، العلماء مختلفين ايه اول مخلوق، قالوا العرش، قالوا الماء، قالوا القلم، ده اول مخلوق ربنا خلقه ماشي، لم يكن هذا كله موجود، وكان الله تبارك وتعالى، لم يكن هناك رسل ولا انبياء ولا ملائكه ولا جن ولا انس، كان الله ولم يكن شيء غيره، ده اول الامر. وكذلك في اخر الزمان يموت كل شيء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فده حياه عظيمه جدا، الحي هو ده، هو الوحيد اللي يستحق ان يظهر بالحياه، الله، كل حد ثاني ميت، انك ميت، مش انك ستموت، انك ايه ميت، وانهم ميتوا مش غير ما في حياتنا، مش ايه زيك، ربنا قال وتوكل على الايه، على الحي، مش على حي لا يموت، على الحي، كانه ايه الوحيد اللي تقول ده الحي، انما احنا ما على وشك كده مش عارفين، الواحد بقى راح شغله خلاص مات، فلان فين فلان مات، مات يعني ايه خلاص، يعني مش هتصل، انا لسه هتصل ابن عليه خلاص مات فلان، نسال الله ان يرحم موتى المسلمين يا جماعه. فالموضوع خطير، لازم نفهم ربنا على مين، هذه الصفه العظيمه، الحي هو ده اللي ينفع اتوكل عليه اتعلق بيه، اي حد ثاني بقى هيموت ما ينفعش خالص، ما ينفعش اصلا عقلا حتى ما ينفعش، انت متخيل بالك من فكره يعني، والله المثل الاعلى، انا معايا شويه مفاتيح عم ماشي، عاوز اعلقها في مكان كده عشان ما ايه ما توقعوش وحافظ عليها وبتاع، لو حطيتها على الترابيزه بتاع بتقع وبتضيع والعيال بيلعبوا فيها، فبعلقها في حته هدي على مسمار كده متلفخ اهو، احنا معلقها عليه ينفع، ولا حته ثابته كده عارف مية مية، ولله المثل الاعلى، ده مثال بسيط كده بحاجه تفهم في امور حياتنا. طب قلبي ده بقى اعلقه بحد كده سرعان ما يزول، في لحظه ما لقاهوش، فلما قفل هيقفل هيغيب في لحظه، ما ينفعش يا جماعه خالص. فدي الفكره بقى، لا تعلق بحد في رزقي ولا في حياتي ولا في تربيه ولادي ولا في تعليمي، ما ينفعش اقول ده فلان ده الشيخ ده فلان، انا الصراحه بستفيد منه قوي، وده عالم كبير وده مش عارف ايه واسلوبه جميل وبيه ماشي، من بعديه يعني هيموت برضه، تعلق بالله هو اللي بيعلم، علم الانسان ما لم يعلم به او بغيره، يعني كده سيدنا الخضر ربنا قال عليه ايه، واتيناه ايه من لدنا علما، وقال في ادم وعلم ادم الاسماء كلها، انتوا يا جماعه يعني ربنا مثلا عشان يعلم سيدنا ادم الاسماء كلها تتوقعوا ممكن يعمل ايه ربنا يعني عشان يعلمه الاسماء كلها يحصل ايه يعني، يعلمه ازاي، يقعد معاه كده يقول له ادم دي كذا ودي كذا وكده، كن فيكون، تتخيل عم يشوف الموضوع ده؟ يعني كن متعلما يكون متعلم، عارف كل حاجة. ايه ده بس كده؟ اهو بس كده، سبحان الله. فالموضوع يا جماعة والله خطير، يعني سبحان الله. نسأل الله عزيزي وعليه وعليكم ما جاهلين نفعنا ما علم. فالموضوع الحي، طب القيوم ما ينفعش الحي بقى من غير قيوم، يقوم به كل شيء وهو سبحانه غني عن كل شيء سبحانه وتعالى، مش محتاج اي حاجة، وكلنا مفتقرين اليه في كل ذرة، في كل نفس، في كل شيء، فقراء له. يقوم قيوم، قيوم يعني كل حاجة بتقوم به. وجود التليفون ده مثلا كشكل كده قائم بالله، لو تركه الله لزال السماوات والأرض وكل ما فيها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، هيزولوا خالص، مش هيبقى لهم وجود أصلا خالص. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإيه؟ إلا بإذنه. تمام يا جماعة؟ فإحنا من غير ربنا ما نسويش حاجة، كل شيء يقوم بالله، وهو سبحانه يقوم بنفسه غني عن خلقه تبارك وتعالى. ماشي يا جماعة؟ يبقى دي معنى الإيه؟ معنى اسم الله إيه؟ القيوم، الحي القيوم. ماشي؟ حي القيوم، حي له الحياة الكاملة، لا يسبق لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. القيوم مش حي بس، ده كمان كل شيء بيقوم به، كل شيء بيقوم بوجود الأشياء ده، وجود الشيء ده، وجود الماء، وجود كذا. وجعلنا من الماء، خلق الماء وجعل منه كل شيء حي. تمام؟ فكل حاجة في الكون، الذرات اللي مركبة الكون كده ومركبة أجسادنا وكذا بالله، الدم اللي بيجي في عروقنا ده وكذا، لو شاء الله كون يقف على طول، جلطة يموت على طول. تمام كده؟ اللي بيحصل ربنا سبحانه وتعالى عمال ينظر للحرام ولا عمال يفعل كذا ولا يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيمشي الدم في عروقه. فلو شاء الله لقال له قف فيقف فيموت او يمرض مرضا شديدا. نعم. تطلع طلع افتح اسمه تعالي النوم، تعالي النوم حفص عدي النوم. صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القيوم، الحي القيوم. خلي بالك بقى، قلنا في صفات ثبوتية وفي صفات منفية. من الصفات الثبوتية أنه حي قيوم، ده إثبات لله. طب النفي بقى، ربنا قال لا تأخذه سنة، سنة لإيه؟ غفوة دي. تمام كده؟ ولا نوم، ما بينامش أبدا لأنه حي، حياته كاملة. لأن النوم ينافي الإيه؟ ينافي الحياة. النوم موت، النوم يا جماعة إيه؟ النوم موت. تمام؟ فينافي حياته أيضا وينافي قيوميته اللي قائم على كل شيء ده. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ تمام كده؟ يحاسبها، يراقبها، تمام، يمدها. تمام؟ حي قيوم. خلي بالك بقى، ينافي قيوميته وحياته انه ينام، نمشي ابدا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع حديث جميل قوي، من اجمل الاحاديث الواحد يسمعها ولازم تحفظوها بقى. تمام كده؟ الحديث اللي هو الجميل عم زياد ده تركز فيه وتحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم تقريبا او في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام سبحانه وتعالى، ولا ينبغي له أن ينام. الله أكبر. خلي بالك بقى اللي جاي دي، ماشي، يخفض القسط ويرفعه. القسط ده اللي هو إيه؟ إيه؟ ميزان أي حاجة، ميزان أي حاجة بيد من؟ بيد الله. الرزق يخفضه لك ويرفع الأسعار، يخفضها لك. هو مين اللي بيرفع الأسعار؟ ولا لا، لو احنا فاهمين وموحدين هنقول الله. طب ايه ده يعني؟ ما ننكرش على حد؟ لا انكر، ولكن اعرف ان الامور كلها بيديه، اليه يرجع الامر كله. ماشي يا جماعة؟ ففي واحد عمل حاجة غلط او افسد ولا كده، انكر عليه، وامر امر معروف عن منكر. تمام؟ امر معروف بمعروف وانهى عن منكر بغير ايه؟ بغير منكر. ولكن في نفس الوقت مش معلق قلبي ان فلان ده هو السبب في ال، او ممكن يكون سبب بس مش هو اللي عمل كذا، هو اللي انخفض ورفع وعمل. روق بيد الله، لو انت كويس هيظبطها لك. تمام كده؟ وطالما في الدنيا تغور. تمام كده؟ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ايه؟ في ديننا. تمام؟ ولا تجعل الدنيا اكبر ايه؟ همنا. الرسول بيقول يا رب ما تجعلش الدنيا اكبر همي، واحنا نقول بس الفلوس بس، مش يا عم روق بس، مش بتاكل كلت النهارده ايه؟ تمام كده، طعمية وفول وفراخ ومش عارف ايه، حمد ربنا فين اللي مش لاقي ياكل، حمد ربنا الحمد لله. مش لازم كل مره بالايه، لازم نظبطها بقى وما كناش نعيش في مستوى معانا اصلا، الله لازم الدنيا تخربان ونعمل مشاكل في البيت ومش عارف ايه، ولازم الشغلانه دي مش تنفعنا، لازم نشتغل شغلانتين. وانت هتقعد لنا هنا في البيت؟ اقعد لكم ايه وانا مش منور ولا ايه؟ تمام كده. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان زمان الدنيا تمشي ها استاذ سيد ماشيه كده، الرسول صلى الله عليه وسلم شهرين اثنين تمر وميه وماشي، وهتكبر بكره تمام كده، بيرضوا بالقليل وبتعدي في سبيل ان هو يبقى موجود في وسط عياله ويربيهم. دلوقتي ما كنتش اشتغل اثنين شغل اثنين واجري، اجري يا ابن ادم جاري الوحوش غير رزقك ايه؟ لن تفوش. رواه عجلاتي، ماشي كان في واحد عجلاتي ولا ايه؟ كاتبها كده، صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عشان بقول اجري يعني. خلاص خلاص الموضوع يا جماعه، انت متعلق بمين؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. الله عز وجل ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع اليه عمل الليل، خلي بقى حضرتك، قبل عمل الايه النهار، وعمل النهار قبل عمل، يعني الاعمال شغاله رفع على الله عز وجل يوميا على طول، كل شويه بالليل وبالنهار على طول، ربنا يعلم كل شيء علمه من قبل ان يرفع اليه طبعا، ويعلمه تبارك وتعالى. خلي بالك حجابه النور، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، خلاص حجابه النور، يعني في حجاب على عينينا بحيث لا نرى الله تبارك وتعالى. ماشي، الحجاب ده بقى من ايه عم زياد؟ من نور، وفي روايه النار، حجابه النار، تمام كده، ففي روايه حجابه النور. تمام، لو كشفه، لو ربنا كشف الحجاب ده عن وجهه بحيث ان الناس يعني تود ان تراه، يعني كما قال من سيدنا موسى عليه السلام، رب ارني انظر اليك، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلق، كله هيولع، نسال الله السلامه والعافيه يا رب. تخيل، لذلك سيدنا موسى لما طلب السؤال ده، لن تراني، مش في انت في الجسم ده وفي القدرات دي ينفع تشوف، ولكن انظر الى الايه، الى الجبل، بص للجبل كده، فان استقر مكانه، لو الجبل قدر يتحمل فسوف تراني. تمام، فلما تجلى، بعض السلف يقول ايه، بدا من ايه، من الله تبارك وتعالى مثل هذه، واشار الى تمام للجبل، جعله دك، اندك في الارض على طول، وخر موسى صعقا، اغشى عليه، هو مش شاف الجبل كده، تخيل لما شاف الجبل حصل له كده. طب لو كشفه لاحرق السبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. يبقى ان الله حي، ايه الحي القيوم، لا تاخذه سنه، السنه دي ايه؟ مقدمات النوم دي، الغفوه دي، تمام، ولا نوم، فضلا على النوم يعني. تمام، خلي بال حضرتك في نقطه مهمه بقى، لما في صفات سلبيه يعني منفيه عن الله، يعني الصفات اللي بتتنفى عن الله دي لكمال ضدها، مش نفي محض كده، يعني انت ممكن تقول ايه، تقول مثلا حازم مثلا ما بيظلمش حد، تنفع عنه الظلم اهو، صح ولا لا؟ بس ممكن يكون اصلا ما بيظلمش عشان هو مش قادر اصلا، انت فاهم، مش قادر يظلم، لو قدر، لو تمكن هيظلم مثلا يعني. اما الله تبارك وتعالى ينفي الصفه عنه لكمال ضدها، مش نفي مطلق كده زي في البشر، لا، لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته وقيومته، لا يظلم، وما ربك ان الله لا يظلم الناس شيئا، لكمال ايه؟ لكمال عدله، لانه عدله كامل، مش عشان مش قادر يظلم، لا، حاشا لله، الله على كل شيء قدير، بس ايه؟ اذا نفى صفه لكمال ضدها. ماشي يا جماعه؟ هي ده المعنى. ماشي؟ يبقى ايه؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. خلي بالك بقى، الحاجه الثالثه، احنا قلنا كم صفه دلوقتي؟ الله، هنقول لا اله الا هو، دي اول حاجه، يعني دي الوصف الاولاني. اثنين، حي سبحانه وتعالى. ثلاثة، قيوم. أربعة، لا تأخذه سنة ولا إيه ولا نوم. خمسة، له ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض يملكه، يتحكم فيه، يتصرف فيه، تمام، له ما في السماوات والأرض ملكه تبارك وتعالى، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي، كده كده في خمسة صح. ستة، من ذا الذي، خلي بالك بقول لك أنا بملك كل حاجة، ربنا بيقول لك أنا بملك كل شيء في السماوات والأرض، من هذا الذي، ذا يعني إيه؟ ذا، من ذا الذي، ذا يعني إيه؟ هذا، من ده، زي ما احنا بنقولها في العاميه يعني، من ده الذي يشفع عند الله، يشفع عنده يعني ايه؟ في الدنيا ولا في الاخره؟ يشفع يا في الدنيا ولا في الاخره؟ ها؟ في الدنيا والاخره يا باشا، تمام كده صح صح. هو في شفاعة في الدنيا؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل. واحد تروح تقف جنبه وتقول بعد ذلك يا باشا معلش الراجل اللي تبعي والله هو راجل طيب وسامحه معلش يوم لحم سامحه، دي شفاعة ايه؟ شفاعة الرسول قال اشفعوا ايه؟ اشفعوا تؤجروا، الرسول بيقول كده صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فممكن تشفع الواحد يعني تقف جنبه عشان تعدله مصلحته يعني، ماشي؟ بس طبعا من غير ما ياخد مصالح ايه؟ مصالح الناس، لان دي حرام، تمام؟ دي واسطة حرام. انما لو وقفت واحد جنبه عشان يعدل مصلحة ان شاء الله ما فيهاش حاجة. خلاص صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول بقى مين ده اللي يجي يشفع عند الله في الدنيا والآخرة يعني؟ إلا بإذنه. في الدنيا اوعى تفكر ان فلان ده يجي يساعدك من غير ما نأذن له او اسمح له ان هو يشفع لك. لو انا ما اذنتش في الشفاعه دي مش هتحصل. فتعلق بالله، اه روح لفلان ده اقول له بعد اذنك يا استاذ معلش تيجي معايا، بس وانت في نفسك ورايح معاه وفعلا واقف جنبك ووقفه رجاله، قول يا رب والله انت اللي هتخلص صالح مش فلان اللي ماشي معايا ده. خلي بالك بقى فهمت الفكره دي، انا متعلق بالله، من ذا الذي يشفع عنده الا ايه؟ باذن ربنا اللي بيأذن. لو ربنا فتحها من فوق هتتفتح، ما فتحهاش عمرها ما تتفتح، ماشي؟ فتحي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، من ذا الذي يشفع عنده الا ايه؟ الا باذنه. دي كنا رقم 6 صح. خلي بالك يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ما بين ايديهم يعني ايه؟ قلنا المره اللي فاتت باين اتكلمنا عليها دي ولا كنا في درس ثاني؟ ما بين ايديهم يعني مستقبلهم او ماضيهم يعني، وما خلفهم يعني ايه؟ ماضيهم. يعني يعلم الله عنا الماضي والمستقبل، يعرف كل شيء عننا. طب احنا بقى بالنسبه لله بقى ركزوا معايا، سيبكم الناس اللي داخله طبعا النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ربنا بالنسبه لنا احنا بالنسبه لصفاته هو عارف عننا كل حاجه، كل صغيره وكبيره، كل سر وعلانيه. طب احنا بالنسبه لله بقى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لو ما فتح لنا شيء مش هينفتح لنا الفتاح العليم، تمام كده؟ لو ربنا ما فتحناش في العلم عنه او عن صفاته لن يفتح لنا ابدا، تمام كده؟ ونحن لا نعلم عن الله الا ما اذن لنا فيه، فالعلم بيد الله تبارك، وكل شيء بيد الله من ضمنها العلم. فاللي عاوز يتعلم يسال مين؟ يسال ربنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسالك علما ايه؟ علما نافعا، تمام؟ ايه لا ولا يحيطون بشيء من علمه لما شاء وسع كرسيه سبحانه وتعالى. كرسي ربنا سبحانه وتعالى قلنا فيه عرش وفيه ايه؟ صلى على النبي بقى، فات الكلام يا جماعه، فات الكلام بالله عليك، تمام؟ قال الله عز وجل وسع كرسيه ايه؟ السماوات والارض. قلنا في عرش يا جماعه وفي كرسي، تمام كده؟ عرش وكرسي قلنا قبل كده صح؟ نركز كده، العرش اللي هو ايه؟ ما العرش؟ عرش الله الرحمن العرش استوى، قلنا سرير الملك، والله المثل الاعلى زي الكرسي اللي انا قاعد عليه ده، ماشي؟ ده العرش. طب الكرسي موضع قدم الرب، تمام؟ والله مثلا اعلى لو شفتوا كده في المسلسلات او افلام كده، ان في الملوك بقى الكبار بقى مثلا زي بتوع روم وفرس اللي كانوا بيجيبوهم يعني، يجيب لك قاعد على مكان عليه كده، تمام؟ قاعد على كرسي كبير كده وتحته رجله حاجه برضه حاطط رجله عليه، تمام؟ معدل. يبقى ده العرش، والله مثلا اعلى بقى ده عرش ربنا اللي هو الايه؟ اللي هو السرير الملك الذي استوى الرحمن العرش استوى، تمام؟ وموضع قدم الرب كما قال ابن عباس رضي الله عنه تمام عنهما، تمام؟ موضع قدم الرب اللي هو الكرسي. ربنا بيقول الكرسي بقى اللي هو الصغير ده واسع السماوات والارض، يعني السماوات والارض ذره فيه كده يعني، تمام؟ ما تسويش حاجه فيه. طب احنا فين بقى اصلا من الكرسي ده؟ تتخيل؟ ولا يؤوده. يؤوده يعني ايه؟ يعجزه، لا يعجزه سبحانه وتعالى حفظهما، ما يعجزوش انه يحفظ السماوات والارض. خايف على اولادك ليه بقى؟ لما تبقى اولادك في طاعه ربنا وماشيين في مرضات ربنا بيتعلموا كتاب ربنا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، خايف عليهم ليه؟ تمام كده؟ واسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده، لا يعجزه حفظهما وهو العلي الايه؟ العلي العظيم. العلي بقى خلي بالك حضرتك، علو ربنا ثلاث حاجات، علو ذات يعني الله عز وجل بذاته فوق السماوات. ما ينفعش يا جماعه لو قلنا اين الله، لو قلنا اين الله ما ينفعش ربنا نقول في كل مكان، الكلام ده ما ينفعش يا جماعه، تمام كده؟ ما ينفعش ليه؟ لان الله عز وجل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم سال الجاريه في حديث صحيح مسلم، تمام؟ قال اين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فانها مؤمنه. فالله تبارك وتعالى اذا قلنا اين الله فهو في السماء تبارك وتعالى، فوق السماوات، فوق السماوات، تمام كده؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الله عز وجل فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء في السماء والبصر، تمام كده؟ ده اين الله. طيب لو قلنا ربنا في كل مكان، في كل مكان دي لازم نقولها بتقييد كده، نقول ايه؟ في كل مكان بسمعه وبصره وعلمه واحاطته، تمام كده؟ ما ينفعش نقول في كل مكان كده، لان يعني ربنا والعياذ بالله من ضمن الاماكن الحمامات اعزكم الله، من ضمن الاماكن الزباله ينفع لربنا في المكان دي في الأماكن دي مثلا؟ حاشا لله، حاشا لله تبارك وتعالى. أما الله عز وجل فوق سماواته مستوى على العرش، طب امال ايه؟ ربنا بيقول يا عم وهو معكم اينما كنت، صح؟ مش ربنا بيقول كده؟ هيجي معانا ان شاء الله في صفه المعيه دي، معكم اي بسمعه وبصره، يعني شايفك وسمعك زي ما انت بتقول للراجل في التليفون كده. ايه؟ ايوه يا باشا معاك معاك معاك يا عم. انت معايا ولا مش معايا؟ ركز معايا شويه. تمام، هو مش معاك في المكان، هو سمعك يعني ايه؟ سامعني يعني سمعك، انت سامعني؟ تمام، هدي معاك. فمعهم يعني سمعكم، يسمعكم، يراكم. ماشي يا جماعه، مش معايا معا في المكان. اما كلمه الله في كل مكان دي لا تصح ولا تليق على الله. لو قلناها نقولها بإضافة إيه؟ الله في كل مكان بسمعه وبصره وإيه؟ وإحاطته. تمام كده؟ الله لا إله إلا هو، قلنا إيه؟ هو العلي العظيم. يبقى علو الله علو ذات، خلي بال حضرتك بقى، وعلو صفاء علو ذات، علو قهر وعلو قدر. علو قدر يعني مكانة ومنزلة، علو قهر يعني ربنا يقهر كل شيء، تبارك كل من تحته. طب هو القاهر فوق إيه؟ فوق عباد، يقهر كل من تحته سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعة؟ يبقى علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. تمام كده؟ بعد كده ربنا قال ايه؟ العظيم. العظيم الذي كل ما سواه حقيقي، كل ما سواه لا يساوي شيء. تمام كده؟ الله عز وجل اعظم واكبر من اي حد، اي حد عظيم في حياتي في صفه من صفاته، فالله اعظم واجل تبارك وتعالى. فينبغي يا جماعه ان نعظم احدا مثل تعظيمنا لله تبارك وتعالى. اي حاجه هنشوفها كويسه هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى له فوق ذلك بكثير. نسأل الله عز وجل أن ينفقنا أن يبارك لنا ولكم في العلم ما ينفعنا به. قل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.